خالف الأنبياء. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور الطيب. أيها الأحبة، إنما لدي في هذا اللقاء عبارة عن مواقف معبرة وقصص مؤثرة فيها الدرس بل وفيها العبرة، فيها الأسلوب وفيها التجربة، فهي قصص من الحياة ودروس من الواقع. وأنتم تعرفون وتعلمون أن الحياة مدرسة والواقع تربية، وهي قصص معاصرة تطرق قضايا مستجدة ومسائل جديدة ربما لم تسمع هذه القصص من قبل، بعضها سمعته وبعضها قرأته بل وبعضها عايشته. هذه القصص أيها الأحبة موجهة للجميع، للكبار وللصغار، للشيب وللشباب، بل وللنساء وللفتيات. هذه القصص أيها الأحبة الكرام لا أطرقها للتسلي ولا نستمع إليها للتداول، إنما أريد مني كمتحدث ومنك أيها المبارك كمستمع أن تستجلي منها الدرس والعبرة في مجالات حياتك التربوية، في مجالات حياتك الدعوية، في مجالات حياتك المختلفة. فإن القصة أيها الأحبيب من أفضل وسائل التربية ومن أفضل وسائل الحث على سلوك الطرق المختلفة أيا كانت هذه الطرق. ولعلك تعلم وتعرف أن القرآن الكريم قد ركز كثيرا على القصص واهتم بها وبين هذا الأمر بشكل مفصل وموجز، مطول ومختصر. ولا يخفى عليك قصص الأنبياء، قصص من خالف الأنبياء، ماذا كان حالهم وماذا كانت حالتهم، بل وقد استغل الأعداء القصة في سبيل دعم باطلهم. وأنت ترى أن المسلسلات والأفلام والمسرحيات والروايات ما هي إلا قصص، ومع ذلك فهي تفعل في الشباب على وجه الخصوص ما تفعله النار في الهجر. أيها الأحبة، لنطيل عليكم وأبدأ بالقصة الأولى، أو إن شئتم فقولوا بالموقف الأول. الموقف الأول موقف عايشت بعضه وشاركت في بعض جزئياته، وهي قصة حقيقة لم تستمع من قبل، وفيها العجب، فيها دروس غريبة، وفيها مواقف عجيبة. تقول هذه القصة أيها الأحبة الكرام، وأنا سأوفر بعض الأسماء وبعض المناطق لأمر كلكم تعرفونه. في أحد أيام اتصلت علي امرأة وهي تبكي بل وتشكي، تحس أن قلبها يتفطر، تحس أنها تكاد أن تموت، تتمنى أن تبتلعها الأرض. هذه المرأة أيها الأحبة تسألني وتقول لي: ما حكم الانتحار؟ ما حكم الانتحار؟ قلت لها: لا يجوز، هذا أمر محرم. قالت لي وهي تبكي: ابحث لي عن مخرج، أريد أن أنتحر، أريد حكما شرعيا بأي صورة من الصور لأقطع سبيل حياتي. من حب الاستطلاع أردت أن أشاركها المأساة، فطلبت منها أن تشرح لي بعض من واقعها. فقالت لي الواقع التالي، تقول: توفي أبي وأمي في هذه الديار، ولم يبق إلا لهم إلا أنا، فكفلني عمي، جلست عنده فترة من الزمن وأنا أذوق الأمرين، كنت خادمة بل أقل من الخادمة، الخادمة لها عزة أو بعض من العزة، قد ترفض العمل فترجع إلى بلادها، أما أنا فكنت أقل من الخادمة في هذا المنزل، وكان أهل البيت يتمنون التخلص مني بأي صورة من الصور وبأي كيفية مرشدية. تقول: عندما بلغت التاسعة وإذا بعمي يزوجني من ابن عمتي، شاب كبير في السن يكبرني، تقول في 25 وأنا في 9، فضغط عليه عمي إلى أن قرر أن يتزوجني. عمي يريد أن يتخلص منه، يقول: أخذني ابن عمتي ولكنه كان يعاملني معاملة أخرى، كنت ألعب مع أخواتي، كنت صغيرة، كنت ساذجة، لا أعرف شيئا اسمه زواج أو زوجية. وعندما بلغت 12 أو 13 طلقني ولم يمسني ولم يلمسني. يقول أو تقول: كانت الحياة الذهبية التي عشتها في حياتي هي 3 سنوات التي مرت عليه من 9 إلى 12. عندما رجعت إلى عمي كان الأمر بالنسبة لي انتحارا بطيئا، لقد أصيب عمي بفضل، لقد تخلص مني وها أنا أرجع إليه، لقد انتهت علاقته بي وها أنا أعود إليه، يا ترى ما العمل؟ تقول: انتظرت فترة من الزمن وإذا بأناس يطرقون بابا يريدونني زوجة، لمن؟ لرجل كبير في السن يعيش في البادية، وهم أهل بادية، يعيش في البادية في منطقة تبعد عن القصيم 300 كيلو تقريبا. تقول: أنا لا أعرف من هو زوجي الجديد، ولكن الذي خطبني إخوتي، الرجل كبير في السن عمره يتجاوز 50 وأنا لازلت في 13 أو 14. تقول: عندما سمعت أن هناك زوجة يخطبني فرحت ولم أعلم ماذا ينتظرني. تقول: وافقت على الزواج ولكنني رأيت أن عمي قد أخذ أموالا هائلة مهرا لي، فاستغربت ولم أعلم ما هو السبب. تقول: أخذني هؤلاء إلى هجرتهم أو إلى منطقتهم وأدخلوني على زوجي في تلك الديار النائية، كانت فجرة صغيرة مكونة من 10 بيوت تقريبا أو قريبة من هذا. تقول: فرأيت زوجي لقد كان رجلا مجنونا، مجنونا بمعنى الكلمة، فمن أول ليلة دخلت عليه وإذا به يكاد أن يقتلني من الضرب، لا أستطيع أن أفعل شيء، لا أستطيع أن أهرب، المنطقة صحراوية برية، ماذا أصنع يا ترى؟ قلت: الصبر ولعلي أن أصبر. تقول: صبرت وصبرت، ثم تحرك بطني وإذا به شاب أو غلام صغير ألده، فأفرح وأصبر على عناء الحياة مع هذا الزوج الذي أراه مرة في الأسبوع، فإذا رأيته لم يغربني طوال الليل. تقول: عندما جاء ابن الصغير فرحت به فرحا شديدا، وعندما صبر هذا الابن وبلغ 4 أشهر وإذا بطامنة تأتي إليه، لقد كان لهذا الزوج عمة لهذا الطفل ولكنها ليس لها أبناء، عاقر. فقررت مع زوجي ومع إخوان زوجي أن تأخذ ابني لتتبنى. عرف بكيت رش صرخ ولكن لا مجيب، فأخذته مني وأقسمت يمينا أن لا أراه ولا لحظة واحدة. تعجزني، تقول عمر ابني هذا 9 سنوات الآن ولم أره فعلا ولا لحظة واحدة. طيب ثم ماذا؟ قالت مكثت فترة من الزمن وأنا أبحث عن مهره ولكن لا نجاح، لا من منتجى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تقول رزقت بابن ثالث، فتكررت العملية مرة أخرى. لقد أخذ مني ابن هذا، من الذي أخذه؟ ذات العمل، ذات المرأة، ذات المسلمة، أخذته ورفضت أن أراه مرة أخرى، أي هذا الابن الآخر. تقول وإلى هذه اللحظة لم أرى ابن الآخر. تقول فقررت أن لا أحمل بعد ذلك، أحمل وألف لغير. تقول مكثت 4 سنوات وأنا أعيش عذابا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تقول بعد ذلك قدر الله لي فحملت، وكان غلاما ثالثا. وتعرفون أهل البادية وللأسف الشديد يحبون الذكور محبة شديدة، ففرح هؤلاء فرحا شديدا بهذا الغلام. وفي اللحظة التي ولدت بها وإذا خالة لي تأتي إلى منطقتنا، لأن لها أراض في تلك المنطقة وتريد أن تبيعها، ففرحت فرحا شديدا وذهبت إليها وقلت لها يا خالة إما أن أذبح نفسي وإما أن أعود معك. فأصرت على الرفض، فأصررت على الرفض، وكانت النتيجة أن وافق. وعند السفر قال لي أهل الطفل تذهبين بولدنا؟ لا والله لا يمكن، فأخذوه مني بالقوة، 3 أبناء ليسوا لي. تقول عندما رجعت مع خالتي ووصلت إلى الرياض واجهت 3 مشاكل. أنا أذكر هذه القصة أيها الأحبة لأخذ منها درس، أو تأخذون منها درس، وهو أن أي إنسان يتعرض لأي مصيبة أو لأي مشكلة أو لأي ابتلاء فليعلم أن هناك من يعيش ابتلاء أكبر منه وأكثر منه. تقول عندما رجعت إلى الرياض أقسم عني أيمانا مغلظة أن لا يستقبلني ببيته، وعندما أردت أن أسكن عند خالتي أقسم زوج خالتي أن لا أسكن في بيته. لما؟ لأنه يعيش مرحلة عداء مع عمي ومع أبي قبل ذلك، فهل يمكن عنده ابنة أعدائه؟ ما يمكن. تقول فذهبت وسكنت عند عم آخر، هو عم آخر الثاني وليس لي غيره، هذا العم كان أذكى لا يتكلم. فجلست عندهم فترة من الزمن، ولكن زوجته حقدت عليه، لا تريدني، ماذا تريدين عندها؟ لا نريد بأي صورة من الصور، اذهب اخرج. تقول أين أنت؟ فتقول لها هذه المرة ما علينا، أنت دخيلة علينا، لا نريدك عندنا أبدا. تقول بدأت تضغط عليه، تقول والله إنني لا أأكل إلا بقايا أكلها. تقول أخرج الأكل من زبالة المنزل وأكلها. تقول أنام على البلاط، حتى الفراش حتى الحصير تصادره هذه المرأة منه. تقول وهي تبكي بكاء حارا لو سمحت في لهجتها طبعا، ابحث عن مجال للخروج من هذه الصامة، أريد أن أنتحر، أريد أن أموت، عمري 21 سنة الآن أو قريبا من هذا أو 22 سنة ولم أذق فيها طعما من حياة أبدا. طبعا أنا صدمت حقيقة، وأصبت بصدمة، جلست فترة من الزمن وأنا لا أفكر إلا في وضعية هذه المرأة. طلبت منها أن تتصل بي بعد 2 أو 3 لعلي أبحث لها عن حد. وفعلا عرضت القضية على بعض الإخوة فكل منهم استعد لأن يبذل جهد. ولكن وللأسف الشديد ولا زال خنجر الحقيقة يؤثر فيه إلى هذه اللحظة لها عدة أشهر وهي لم تستطع. هل هي على قيد الحياة؟ هل ماتت؟ هل انتحرت؟ هل حلت مشكلتها؟ هل الله أعلم. إذن أنا أردت هذه القصة المؤثرة وهذا الموقف المعبر لكي يكون درسا لك أيها الشاب ولك أيها المتاع ولك أيها الرجل ولك أيها المرأة، حتى نعي أن كل إنسان في هذه الدنيا إذا تعرض لبلاء وابتلاء فليعلم أن هناك من هو أشد منه بلاء وابتلاء. الموقف الآخر يقول هذا الموقف أيها الأحبة، وأنا أستريح بحضرة حقيقة أنني فاتي مرة بقصة متعلقة بامرأة ومرة بقصة متعلقة برجل، لأن الذي سيستفيد من هذه المحاضرة إن شاء الله سيكون من كلا الجنسين. فأقول مرة من المرات جاء أحد الطلاب وهو طالب في المرحلة الثانوية، وهذا الطالب يقول أو يشكي وضعه، يقول لنا مجالا خصبا للاجتماع الأسري نجتمع كل أسبوع، كل أسبوع نلتقي الأسرة شيبها وشبابها كبارها وصغارها، ولكن هذا اللقاء لقاء يغلب عليه طابع الفتاة، الكبار متقوقعون مع بعضهم في كلامهم العادي وفي سوالفهم المكررة وفي نقاشهم المعروف، والشباب إما عند الدش أو الفيديو أو لعب الورق أو غير ذلك. يقول أنا أحترق من داخلي، أريد أن أوثق، أريد أن أبني، أريد أن أفعل، ولكنني وللأسف الشديد أتميز بميزة، هذه الميزة أنني طالب. فإذا دخلت المجلس فإن مكاني عند النعام، أي بجانب الباب، لا أستطيع أن أجلس في وسط المجلس وأؤثر. لما؟ بصغر سني. يقول أنا أعيش في سن 18 أو 17، أريد أن أؤثر، أريد أن أبني، أريد أن أعمل، أريد أن يكون لي دور، أنا أحترق من داخلي، أنا لدي إحساس، لدي شعور، لدي اندفاع، لدي حيوية، ولكن لا أعرف ما الطريقة، ما الطريقة. يقول فالذي حصل أن أحد الإخوة أشار عليه في مجموعة الإشارات، يقول طبقتها فرأيت ثمارا عجيبة. قال لي في ظرف 4 أشهر أو 3 أشهر أريد منك أن تخطي كل ما يلقى في مجلس الأسرة. وفعلا بدأت أجل وأتابع كلام هؤلاء الكبار. يقول وإذا بهذا الرجل يناقش قضية الوسم، دخل الوسم، طلع الوسم، دخل السهيل، طلع السهيل، دخل كذا، طلع كذا. وإذا مرة أخرى يناقشون قضية النخيل وما النخيل وماذا يحصل للنخيل وأنواعها وهيئاتها وإشكالها وأفضلها، ومرة ثالثة يناقشون قضايا الزواج وما يتعلق بها، ورابعة يناقشون قضايا متعلقة بالحروب القريبة القبلية القريبة ويعرضون لها ويتعرضون لسيرها، وثالث خامسة وسادسة وسابعة. يقول وبدأت أسجل وأسجل وأسجل، ثم ذهبت إلى مستشاري وعرضت عليه القضية، فقال لي أريد منك أن تتبحر في كل هذه القضايا. كيف أتبحر؟ أنا صريح، صحيح أنني ذكي، صحيح أنني حريص، صحيح أن لدي حاجة قوية، ولكني لا زلت صغيرا. قال لا، الصغير هو الذي يتميز في هذا المقام، اذهب إلى مكان كذا فاحفظ كذا، واذهب إلى فلان من الناس فتتكلم عليه بكذا. يقول فعلا بدأت أتبحر وأتبحر شيئا فشيئا، وإذا في موسوعة علمية في هذه المجالات التي يطرقها كبار السن. يقول وفي اللحظة الحاسمة وفي اللحظة الدقيقة أردت أن ألقي بالسهام، أعددت العدة، وعندما جلس هؤلاء الكبار وقال أحدهم سيدخل الوسط بعد 4 أيام، قال الثاني لا بعد 6 أيام، قال الثالث لا بعد 8 أيام أو 7 أيام، قلت لا سيدخل الوتر بعد 4 أيام 3 ساعات و15 دقيقة و4 ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا الكلام؟ كلام غريب. بهالدقة العجيبة أثارها. طبعا ابتسم ضحك سخر، لكن ماذا قال هذا الكلام؟ عقب وقال: إن العجيري قال كذا وكذا في موسوعته، وابن بشان قال كذا وكذا، والمسند قال كذا وكذا، وابن سوس قال كذا وكذا، وبدأ يأتيهم بالحقائق اتباعا واحدة تلو الأخرى. وفعلا شدها في اللقاء الأول والثاني والثالث. يقول بعد ذلك: وجدوا عندي شيئا يهمني، وجدوا كلاما جديدا، وجدوا معلومات متجددة، لأنهم كانوا يشترون الكلام دوما، يرددون القصص دائما. فيقول بعد ذلك: صار أحدهم إذا اتصل بأبي يبشره بموعد اللقاء، يقول: ولا يقول لي لأبي: ولا تنسى تخبر معك محمد، لا تنسى تخبر معك محمد. يقول: صار لي وزن، والوزن هذا ليس هو الهدف، لكنه وسيلة إلى الهدف. يقول: في أحد الأيام عندما اجتمعنا قلت لهم: ما رأيكم أنا سأحضر لكم أحد المتخصصين في علم الفلك، سيعرف لنا شيئا جديدا عن الفلك والنجوم بالصور وبالفيديو وإلى آخره. قال: جيد. يقول: اتفقت مع أحد الدكاترة وجاء إلينا ومعه جهاز فيديو ومعه شاشة ضخمة كبيرة لا يستطيع أن يحملها إلا 4 أشخاص، ومعه صور وخرائط وأقصى الأنوار، وبدأ يعرف: وهذا نجم كذا، وهذا نجم كذا، والنجم هذا يسمى كذا، إلى آخره من المعلومات. عندما انتهوا وذهب هذا إلى حال سبيله، يقول: شد الجميع على يديه، قالوا: هذا الذي نريد، نريد منك أن تأتينا بهذه المعلومات دوما. يقول: بعدها بفترة جئت لهم بأحد الأشخاص الذين تخصصوا في الحيات وفي العقارب وفي الأشياء السامة، وكان عنده عدد من الصور والأفلام، بل والأشياء الحية التي يحفظها بالصناديق. فجئت به إلى هذا المكان أو إلى استراحة كنا نجتمع فيها، وعندما رأها هؤلاء الشياب أو الكبار تعجبوا، تهول كل يسير، هذه الحية التي نزغت أمي، وهذا الأقرب، هذه الأقرب من شبيها التي نزغت أبي. وهكذا يقول: صار لي وزن، صار لي قيمة، صارت لي أهمية. فاستطعت بعد ذلك أن أجذب الشباب قبل الشياب، أن أكون محبوبا من الصغار قبل الكبار. ثم بدأت أحل في المجلس، هذه مسابقة، وهذه كلمة، وهذه ندوة، وهذا درس، وهذه معلومة، وهذه كذا، وهذا توزيع شريط، وهذه وهذه. يقول: في نهاية المطاف ولله الحمد صارت أسرتنا الكبيرة أسرة لا تعرف شيئا اسمه اجتماع على فيديو أو على دش أو على ورق أو على دخان أو حتى على كلام ثالث. إنه رجل واحد، إنه شاب واحد، ولكنه أمة، أمة كيف أثر وكيف بنى التخطيط، التنظيم، الدقة، بل الحرص. فأنا أقول لكم هذا الموقف لتأخذوا منه الدرس والعبرة، لتأخذوا منه السيرة، لتأخذوا منه التجربة. وكل منكم أيها الأحبة الكرام لديه هذه القدرات، كل منكم لديه هذه الإمكانات، ولكننا وللأسف الشديد قد أغلقنا هذه الإمكانات بحجج، أغلقناها بحواجز، أغلقناها بحيث أننا لم نستثمرها. وإلا لو استثمر كل منا ما لديه فإنه سينتج ويثمر، وأنتم أمام مجال خاص بالتجربة. فالله الله، اسعوا وجربوا وسترون صحة ما قلت لكم. أما الموقف الثالث أيها الأحبة، الموقف المعبر الثالث فهو موقف غريب، وغريب لا يصدق لولا أنني عشت بعض أحداثه. في أحد الأيام قبل فترة، ربما أقول لا تتجاوز 6 أشهر، اتصلت امرأة، وهذه قضية حقيقة، أي قضية الاتصال من النساء أحيانا، لأنهن لا يجدن من يقف بجوارهن. فاتصلت وهي تبكي وتقول: إنني أعيش قضية، أريد منك أن تعينني أو تساعدني على حلها. ما هي؟ تقول: نحن نعيش في قرية أو في مدينة مجاورة للرياض، لن أذكر الأسماء. تقول: أنا متزوجة ولي مجموعة أبناء وبنات، ولي أخت متزوجة كذلك، والدي كبير في السن يعيش في هذه القرية، وأمي كذلك، ولي أخوين اثنين، الأول يعمل في منطقة مائية بعيدة عن الرياض، الثاني لا يعمل وللأسف الشديد هو منحرف. تقول حالتنا المادية ضعيفة، ووصلت الحالة في أحد السنوات وفي مرة من المرات بوالدي إلى أن استدان أو اقترض سيارة من أحد الأشخاص ووعده أن يعطيه المبلغ في وقت معين. تقول حان الوقت المحدد ولم نجد مجالا لمعاونة والدها إلا بالتضحية، فأخذت ما لدي من ذهب وما لدى بناتي من ذهب وأنا أعمل معلمة. تقول طبعا كان اتصالها وقت الظهيرة يعني مثل ظهر اليوم، وأنا أحدد الوقت لأن له أهمية. تقول وجمعنا المال وأخذنا ما عند أختي كذلك، واستدنت بعض المال من بعض المعلمات وشيئا فشيئا إلى أن اجتمع المبلغ، وكان مقداره 41,000 هذا المبلغ الذي ذكرت. تقول فرحت فرحا شديدا بتحصيل هذا المبلغ لأنني أعلم فرح والدي به، وكان والدي قد أصيب قبل فترة بجلطة فنجاه الله منها. تقول أخذت المبلغ وأعطيته لوالدي فشكرني شكرا عجيبا عظيما، وشكر أختي كذلك، وأخذ المبلغ ووضعه في دالوب الغرفة، ثم نام مطمئنا بعد أن اتصل بصاحب الدين وقال أبشرك أن المبلغ موجود وحاضر، وعليك أن تأتي إلي إن شاء الله غدا في المساء تتعشى عندي أنت وبعض الأشخاص. تقول ذهب أبي واشترى خروف يريد أن نعمل وليمة من الغد في الليل لهذا الرجل. تقول ونمت أنا قريرة العين، وعند الساعة الواحدة في الليل اللي هي البارحة، طبعا هي تتصل ظهرا، تقول البارحة الساعة الواحدة اتصلت علي أمي وهي تبكي وتقول إن المبلغ قد سرق، ولو علم والدك بما حصل لمات المزاجع. هذا ترين مش السبب كيف، وإذا بالإذن الفاسق قد علم بالمبلغ فقطع عليه وأخذه وأعد عدته وجهز شنطته وأخذ ملابسه وسافر بالمبلغ. تقول هذه الأم لم أجد في غرفة أخيك شيئا من ثيابه ولا ملابسه، أخذها وذهب بالمبلغ، فلا بد من عمل شيء. تقول لم أستطع الذهاب إلى المدرسة هذا اليوم وبدأت أفكر في الوضع. تقول بدأت أتحدث مع أختي مع زوجي مع زميلاتي وقررنا أن نجمع شيئا ما من هذا المبلغ، وفعلا بدأنا نجمع إلى أن استطعنا أن نجمع بالتي والتي 17,000 ريال، إذن بقي 24,000. تقول في الساعة الثامنة يعني قبل أذان العشاء أو مع أذان العشاء توفر لدي 17,000 ريال. طبعا هذه المرأة تقول بعد طبعا أن جمعنا هذا المبلغ 17,000 اللي حصل أن ذهبنا بالمبلغ وأعطيناه أمي ولم نخبر والدي. طبعا جاء الرجل ومعه الضيوف، وطبعا لأن هذه المكالمة يعني جاءت على شقين، جزء منها أنا اللي شاركت فيه والجزء الآخر أهل فيه، فجاء الضيوف وجاء الرجل يعني أكرمهم الرجل، ثم جاء إلى زوجتي وقال أعطيني المبلغ. الزوجة لم تستطع أن تخبره بشيء وقالت من بنت أنت التي أخبريه، فقالت البنت لوالدها يا أبي المبلغ موجود، المبلغ موجود، وطبعا كان هذا نوع من الخطة أو نوع من المنهج. أنا أعطيت هذه فكرة حقيقة ولو أنها كذبة لكنها تخفف من الواقع. فقالت المبلغ هو موجود ولكنني خفت عليه فأودعته البنك وأبقيت منه 17,000، 24,000 موجودة في البنك و17,000 موجودة الآن. تقول عندما سمع أبي هذا الكلام شق ثوبه كعادة، طبعا هؤلاء أهل الباكية، شق ثوبه إلى آخره. تقول لو أخبرته أن المبلغ سرق عن بكرة أبيه ماذا سيكون الحال؟ تقول صار يبكي كالسكلى وشق ثيابه، ثم هونت عليه وقلت المبلغ موجود وسأتي به غدا، الآن وقت ليل ولا في أحد يستغل ولا في بنك يداوم، غدا إن شاء الله سيتيسر الأمر. فأعتذر من ضيفك، أعطي 17,000 وإن شاء الله سيكون المبلغ فيه. تقول أخذ المبلغ واعتذر من صاحبه وقال أنه موجود وإن شاء الله غدا يكون لديك. تقول البنت أو المرأة من الآن إلى الغد هناك حل. تقول عندما جاء الليل ذهبت إلى منزلي في طرف من أطراف الرياض، وعندما جاء العصر، طبعا تقول ذاك اليوم ما درست كلامي، عندما جاء العصر أنا حاولت استخدم كل إمكاناتي لتجميع المبلغ فما استطعت، كل العملية 100 200 50 ما أسوي شيء. تقول عندما جاء العصر وإذا بوالدي يطرق الباب، إلى أي؟ إلى البنك. تقول لبست عباءتي وذهبت إلى البنك، دخلت إلى قسم النساء وجلست، هذا أظن لا شيء. تقول مجرد أخذ تليفون البنك وأتصل أبحث عن حلول أريد، ما استطعت. فخرجت في آخر الدوام إلى والدي، قلت والله يا أبوي ما استطعت أصلا. ليش؟ زحمة. تقول البنك ما في أحد أصلا إلا قليلا، النساء يدخلن ويخرجن وأنا أقول لوالدي زحمة. أبي تقول كبير في السن لا يعرف واقع البنوك نهائي، وقال لي غدا. تقول ذهب من الغد إلى البنك، ومن اليوم الثالث واليوم الرابع تقول 4 أيام وأنا أجلس في البنك منذ أن يفتتح أبوابه إلى أن يغلق أبوابه. تقول في اليوم الثالث صرت أبكي لم أجد حله. تقول أخاف على أبي، أحب أبي وأخاف عليه، لكني لا أستطيع أن أحضر المبلغ. هو المبلغ بسيط ولكننا يعني أناس على قدرنا لا نستطيع أن نحضر هذا المبلغ. المهم تقول في اليوم الرابع بلغ مني الأمر مبلغا، تمنيت أن تبتلع الأرض، تمنيت أن أموت، تمنيت وتمنيت كل شيء إلا البقاء على ظهر الأرض، لأني لا أريد أبي أن يموت أمام ناظريه. تقول أنا جالسة وإذا بامرأة تدخل البنك وتجلس بجانبها تنتظر دورها لتسديد مبلغ من المال. تقول فعندما جاء دورها ذهبت ومعها كيس فيه فلوس. تقول بعد قليل رجعت وجلست بجانبها، ثم بعدها ذهبت وتريد أن تسدد ورجعت، وأثناء جلوسها بجانبي كانت تسمع بكائي. تقول لا أستطيع أن يعني أصدر. تقول كنت أبكي وأضغط على نفسي ولكن صوت البكاء وحدرجة البكاء كان يظهر عليه. تقول حلت علي وقالت بالله عليك أخبري. قلت لا والله ما فيش. قالت والله تخبري. تقول وأيمان مغلظة مني ومنها، وفي النهاية أخبرتها بكل القصة. فقالت المرأة الله أكبر الله أكبر، الذي معي في الكيس 24,000 فخذيها. قالت لا والله لا أخذها أنا لا أعرفها. قالت والله تأخذيها. تقول بيت مفتوح السدر، أنت ذكرت لي أنك معلمة في المدرسة الفلانية وأنا أعرف هذه المدرسة، فإذا تيسرت أمورك تبين تسلك لكن على المدى الطويل. تقول أخذت المبلغ، وقبل أن أخذ المبلغ قالت لي اسمع أنت قصتك عجيبة لكن قصتي أنا أعجب، تقول هذه المرأة صاحبة المال، تقول منذ 4 أيام وزوجي يصر علي إلا أن أأخذ المبلغ وأودعه في البنك، وأنا أقول لا، زوجي لم يصر وأنا أرضى. تقول في هذا اليوم قلت لزوجي أريد أن أودع 24,000 في البنك، فقال لي زوجي لا أستطيع مشغول، قلت لابد أن أودعها في البنك، يا بنت الحلال أنا مشغول ما أستطيع عندي موعد خليني بكرة، قالت لابد اليوم. تقول كأن هناك دافع قوي يدفعني إلى أن أأخذ المبلغ وأذهب به إلى البنك. تقول وتخبرت أنا وزوجي وقلت إذا لم تذهب به إلى البنك ذهبت إلى المدير، قال اذهب. تقول والله إنها المرة الأولى التي أركب فيها لمدير في حياتي، فذهبت إلى البنك لمدير. عندما جلست بجانبه سمعت البكاء، لم أرسل له بال، أمر عادي بالنسبة لي. عندما ذهب لأودع المال قالت المرأة التي تستلم المبالغ كم لدي 24,000، كتبتها في ورقة أعطيتها الورقة ثم سحبت، أحس أن يدي تنسحب، أحس أن يدي لا تتقدم، فقررت أن أرجع وأستريح قليلا. فاسترحت ثم ذهبت لأودعها مرة أخرى ثم رجعت مرة ثانية، كأن هناك مانع يمنعني من أن أودع المبلغ. والله إني لأرى أن هذا خيرا ساقه الله إليك. تقول هذه المرأة أخذت المبلغ وأنا أبكي بكاء يسمعه كل في البيت، وخرجت. طبعا هذه المكالمة الأخيرة من المرأة لأهل البيت، تخبرهم أو تخبر المرأة بما حصل وتحمد الله على ما حصل. فتقول فذهبت به إلى والدي وكاد أن يموت من الفرح. المال جاء ولا يدري كيف جاء، المال سحب من البنك لكنه لا يدري كيف سحب. هذه المرأة انظروا كيف برت بوالدها، انظروا أن عندما برت بوالدها كيف ساق الله لها أمورا خيالية، أمورا غير متصورة، كيف ساق الله لها أشياء غير متوقعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله أكبر. وهذا أيها الأحبة يقودني إلى مسألة حصلت لي أنا شخصية حقيقة، والدنيا دروس، الدنيا تجارب، وأفضل في شيء في هذه الحياة أن ينقل الإنسان تجاربه للآخرين وينقل دروسه للآخرين. في أحد الأيام اتصل علي أحد الإخوة من الأساتذة عندنا في الكلية، فقال لي إن فلان ابن فلان يعيش أزمة مالية عجيبة، وهذا الرجل أعرفه وهو رجل من أفريقيا لكنه متميز في التقى والصلاح والتدين بشكل يعني مميز، وهو خريج من جامعة إسلامية. يقول إنه يحتاج إلى 9,000 ريال لأن إيجار البيت انتهى وصاحب البيت يطالبه الآن بالإيجار أو يخرج. قلت والله أنا ما أعمل شيء، لو ذهبت علي قبل أسبوع كان عندي بعض الزكوات ممكن أعطيك إياها، لكن الآن والله لا أعمل شيء. وضعت السماعة، صوروا يا أخوة، منذ وضعت السماعة أنا أضع السماعة في هذه الكيفية وجرت الباب يطرق في نفس اللحظة، فأرفع سماعة جرة الباب وسماعة التليفون في يد الأخرى. نعم، قال أنا فلان ابن فلان. أنا لا أعرف، قال معي لك غرض، خير إن شاء الله. وضعت السماعة، نزلت إليه، سلمت عليه، قال أنا فلان، أنا لا أعرف ولكنني مرسل لك من فلان، يقول هذا مبلغ 9,000 ريال، والله ما تصورون يا أخوة لكن هذا اللي حاضر، 9,000 ريال يقول هي زكاة له، يقول ضعها فيما شاء، ضعها. قلت أعطاني حرية التصرف؟ قال نعم، الله أكبر. وفي نفس اللحظة أرجع وأتصل في هذا الرجل، قلت بشر صاحبك أن الله جاء أن أعطاه رزقا من السماء. أتذكر هذا الرجل وأنا أنتظر الأخ ليأخذ المبلغ، أرى فيه سيما الصلاح، أرى فيه سيما قيام الليل، أرى فيه صيام الاثنين والخميس، أرى فيه التقى والورع، أرى فيه حب الخير وحب الفضل وحب دعم الخير. أتصور هذا فيه، بشكل متتابع. الرجل يجيد عدة لغات، الإنجليزية والفرنسية والعربية ولغته هو، أو عدة لغات أفريقية، ومع ذلك رفض أن يشتغل في عدة سفارات طالبت به. لماذا؟ لأنه يرى أن العيش في هذه المناطق قد يكون موجود، فرضي بمبلغ يسير في أماكن مأمونة موجودة. أليس في هذا درس عبرة أيها الأحبة؟ أقول نعم. الموقف الآخر، يقول هذا الموقف هو موقف بسيط ولكنه ضريح. هذا موقف له علاقة بي أنا أو بأناس أعرفهم. رجل متزوج ويحب أخرته، يحب زوجته ويحب أولاده، والأنفة قائمة بين هذه الأسرة، وبينهم مودة وبينهم محبة. ولكن هذا الرجل متميز بسلوكه الحسن وسمته المقبول، إلا أنه يحلق العيال. حملت زوجته وثقل عليها الحمل وأتعبها وولدت في مشقة، ولشدة فرح هذا الزوج بصحة زوجته وبنجاة مولوده قال لها: اطلبي هدية، اطلبي ما شئت وسأعطيك. قالت: الله تحلفه أن تنفذ لي طلبي؟ قال: أطلب، المال موجود والخير متوفر، ولو طلبت لاستدمت. قالت: أريد طلبا واحدا، فهل تحقق؟ قال: نعم والله لا أحققنا. قالت: تعطي لحيتك، تعطي لحيتك فقط فقط. وفعلا كان موقف صعب، لم يكن متعود على هذا، عمره يقارب 40، ومع ذلك لم يعطي لحيته يوما. وهذا الطلب من زوجته لابد ان ينفذ، لانه وعد بالتنفيذ. ولكن المساله قد تكون صعبه، ولكن الالفه بين هذين الزوجين جعلته ينفذ امر او هذا الامر، وكانت النتيجه ان ترك الرجل لحيته. الله اكبر. من لنا بمثل هذه المراه؟ من لنا بنساء بهذه الكيفيه وبهذه الصوره؟ عندما طلبت من زوجها هذا الطلب، لو طلبت منه أساور من ألماس أو عقود من ذهب أو مما غلا ثمنه لنفذه وجاء به، لنفذ الطلب وحقق الرجاء، ولكنها لم تطلب منه إلا هذا الطلب الذي تحس فعلا أنه سيقرب هذه الأسرة أكثر فأكثر من الله سبحانه وتعالى. هذا موقف أحببت بحقيقة أن أشير أو أن أذكره ليكون في ذلك درس لفتاة المسلمة، للمرأة المسلمة التي ينبغي أن تكون ذات همة عالية وتكون نظرتها عالية فعلا. وهذا يقودني حقيقة إلى ذكر قصة وموقف أريد أن أقرأه عليكم نصا. هذا الموقف أو هذه القصة جميلة حقيقة، أريد أن أعرضها كما ورد وكما جاءت والعهد على راويها. يقول: سافرت إلى مدينة جدة في مهمة رسمية، وفي الطريق فوجئت بحادث سيارة، ظننت أنه وقع الحوض، كنت أول من وصل إليه. أوقفت سيارتي، اندفعت مسرعا عن السيارة المصطدمة، تحسستها في حذر، نظرت إلى داخلها، حدقت النظر، خفقات قلبي تنبض بشدة، ارتعشت يداي، نعم، يقول ارتعشت يداي، تسمرت قدماي، خنقتني العبرة، ترقرقت عيناي بالدموع، ثم أجهشت بالبكاء. منظر عجيب، صورة تبعث الشجن، تبعث على الأسى، تبعث على البكاء. كان قائد السيارة ملقى على مقودها جثة هامدة، وقد شخص بصره إلى السماء، وقد شخص بصره إلى أين؟ إلى السماء، رافعا سبابته، وقد اشتر ثغره عن ابتسامة جميلة، ويسمو تحيط به لحية كثيفة. يقول: كأنه الشمس في ضحاها والبدر في سناه. والعجيب أن طفلته الصغيرة كانت ملقاة على ظهره، كانت ملقاة على ظهره، محيطة بيديها على عنقه، وقد نطرت أنفاسها وودعت حياتها. لا إله إلا الله. يقول لم أرى ميتة كمثل هذه الميتة، فهم وسكينة ووقار صورته أي هذا المتوفى قد أشرقت شمس الاستقامة على محيطها، ظاهرة بينة باردة. يقول منظر سبابته التي ماتت توحد الله سبحانه وتعالى، جمال ابتسامته التي فارق بها الحياة حلقت في بعيدا وبعيدا. تفكرت في هذه الخاتمة الحسنة، انتحمت الأفكار في رأسه، سؤال يتردد صداه في أعماقه يطرق بشدة، كيف سيكون رحيلي؟ كيف سيكون رحيلي؟ على أي حال ستكون خاتمتي؟ يقول وهو متأثر يعيش المأساة في هذه اللحظات الحرجة، يطرق بشدة، يمزق حجب الغفلة، تنهمر جموع الخشية ويعلو صوت النحيب. من رآني هناك ظن أني أعرف الرجل أو أن لي به قرابة. كنت أبكي بكاء السكنة، لم أكن أشعر بمن حولي. انساب صوتها، نعم انساب صوتها يحمل برودة اليقين، نعم تسمع ردني إلى شعوري. يا أخي تناديه، يا أخي لا تبكي علي، إنه رجل صالح، إنه رجل صالح، إنه رجل صالح. صارت تتردد في مسامعه وتقول هذه المرأة هيا أخرجنا وبسرعة من هذا المكان جزاك الله خير. التفت إليها لم أرها، إنها امرأة تقطع في المقعد الخلفي من السيارة، تضم إلى صدرها طفلين صغيرين جميلين لم يمسا بسوء ولم يصابا بأذى. كانت شامخة في حجابها، شامخة شموخ الجبال في حجابها، هادئة في مصافي مصابها، هدوء النسيم، لا بكاء لا صياح لا زعيق لا عويل. أخرجناها أو أخرجتها ومن معي من السيارة. تقول أو يقول هذا الرجل من رآني ورآها ظن أني صاحب المصيبة دونها من شدة بكائي من شدة تأثري. يقول قالت لنا وهي تتفقد حجابها وتستكمل حكمتها في ذبات الراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، لو سمحتم احملوا زوجي وطفلتي إلى أقرب مستشفى وسارعوا في إجراءات نقله إلى المستشفى، ثم احملوني وطفلي إلى منزلي جزاكم الله خيرا. بادر بعض المحتلين إلى حمل الرجل والطفلة إلى أقرب مستشفى، وحاولنا أن نحمل المرأة معنا في هذه الصحراء المقفرة إلى مكان، ولكن المرأة رفضت، ردت علينا بثبات وقالت لن أركب مع رجل هذا، لن أركب معكم ولو مت في مكان هذا. تقول لا أركب إلا في سيارة فيها نساء. يقول ثم انزلت عنا جانبا ممسكة في طفلها الصغيرين ريثما نجد بغيتها، وتحققت منيتها، استجرت تحقق منيتها، استجبنا لرغبتها وأكبرنا هذا الموقف منها. مر وقت طويل ونحن ننتظر على تلك الحالة العصيبة وفي تلك الأرض الخلاء ساعتان كاملتان، حتى مرت بنا سيارة فيها رجل ومعه أسرته. أوقفناه، أخبرناه خبر هذه المرأة وسألناه أن يحملها إلى منزلها، فلم يمانع. عدت إلى سيارتي وأنا أعجب من هذا الثبات العظيم، ثبات الرجل على دينه، ثبات الرجل على استقامته، ثبات الرجل على خلقه في آخر لحظات حياته وأول طريق آخرته. ثم العجب الآخر من ثبات هذه المرأة على حجابها، على عفافها، على صبرها، على ثبوتها، على عفتها، على ما لم يستر منها تأثرا بما حصل لزوجها وابنتها في لحظة من أصعب المواقف وأحلف الساعات التي ربما ينهار عندها الرجال، إنه الإيمان. نعم أيها الأحبة، إنه الإيمان، إنه الإيمان الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما الموقف الذي يليه أيها الأحبة الكرام فهو موقف شاب صغير. هذه القصة ذكرت حقيقة الإذاعة ولعل بعض منكم لم يسمعها. شاب صغير في الثالثة الابتدائية كان مدرس المدرسة يحثهم وبقوة، أي هؤلاء الشباب، على طاعة الله سبحانه وتعالى، على أداء صلاة الفجر، على الاستجابة لله سبحانه وتعالى. وكانت النتيجة أن تأثر هذا الغلام الصغير في هذه الدعوة من مدرسه واستجاب لأداء صلاة الجماعة في المسجد، ولكن الفجر صعبة بالنسبة له، فقرر أن يصلي الفجر في المسجد. ولكن من الذي يوقظه؟ أمه؟ لا. والده؟ لا. ماذا يصنع يا ترى؟ قرر قرارا خطيرا، قرارا صارما، أن يسهر الليل ولا ينام. وفعلا سهر الليل إلى أن أذن الفجر، وخرج إلى المسجد مسرعا يريد أن يصلي. ولكن عندما فتح الباب وإذا بالشارع موحش، وإذا بالشارع مظلم، وليس هناك أحد يتحرك، لقد خاف، لقد ارتاح، ماذا يصنع؟ ماذا يفعل يا ترى؟ وفي هذه اللحظة وإذا به يسمع مشيا خفيفا رجلا يمشي رويدا رويدا، وإذا بعصاه تطرق الأرض وبأقدامه لا تكاد أن تمس الأرض، فنظر إليه وإذا به جد زميله أحمد أو صديقه أحمد، فقرر أن يمشي خلفه دون أن يشعر به. وفعلا بدأ يمشي خلفه إلى أن وصل إلى المسجد فصلى، ثم عاد معه مع هذا الكبير في السن دون أن يشعر به، وقد ترك الباب لم يغلق، دخل ونام، ثم استيقظ للمدرسة وكأن شيئا لم يحدث. استمر على هذا المنوال فترة من الزمن، أهله لم يستغربوا منه إلا قضية كثرة نومه في النهار، ولا يعلمون ما هو السبب، والسبب هو سهر في الليل. وفي لحظة من اللحظات أخبر هذا الطفل الصغير أن هذا الجد قد توفي، مات جد أحمد، مات هذا الرجل الكبير في السن. صرخ أحمد، بكى أحمد، دقع زعق أحمد، ما الذي حصل؟ لماذا تبكي يا بني؟ ليش تصيح يا بني؟ إنه رجل غريب عنك، إنه ليس أباك ولا أمك ولا أخاك، فلماذا يبكي؟ لماذا يبكي يا سيدي؟ فعندما حاول والده أن يعرف السبب قال لوالده: يا أبي ليتك أنت الميت. أعوذ بالله، هكذا يتمنى هذا الابن أن يموت الأب ولا يموت ذلك الرجل؟ قال نعم، من براءة الأبصار. قال: يا أبي ليتك أنت الميت، لأنك لم تسلو قبري لصلاة الفجر، أما هذا الرجل فقد كنت أمشي في ظلاله دون أن أشعر إلى صلاة الفجر ذهابا وإياه. وقصق القصر على والده، كاد الأب أن يموت، أو بمعنى أدق كادت أن تخنقه العذرة، وربما بكى تأثر، فكان تغيرا جذريا كليا في حياة هذا الأب بفعل سلوك هذا الابن، بل بفعل سلوك هذا المعلم. الله أكبر، انظروا إلى ثمرة هذا المعلم، ماذا أثمر؟ أثمرت أسرة صالحة وأنتجت منهجا صالحا. أيها الأحبة، بقي لدينا الكثير والكثير من القصص أو المواقف المؤثرة والمعذرة، ولعل الوقت لا يسمح بعرضي إلا جزء منها، فأقول: في امرأة كبيرة في السن، عمرها الآن يكاد يقترب من 80، يكاد أن يقارب 80 سنة، ولكن هذه المرأة أيها الأحبة تفوقنا جميعا، تفوقنا جميعا لما يتعلق بالدعوة، لما يتعلق بالحرص على الدعوة. هي غير متعلمة ولا تقرأ ولا تكتب، ولكنها تنهج منهجا دعويا يصعب عليها الصعب. أذكر لكم بعض الوقفات، أنا أعرفها، أعرف اسمها، وأعرف من حدثني بكثير من قصصها، ولكنني سأعرض لجزئيات بسيطة بحسب ما يسمح به الوقت. يقول هذا الرجل الذي يحدثني بنفسه: إبان الدعوة إلى جمع التبرعات لبعض الجماعات المتميزة في أفغانستان. يقول هذا الأخ: جاءني أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص من الأفغان، وقالوا أننا نريد أن نجمع مبلغا من المال لإنشاء معهد شرعي في المنطقة الفلانية. يقول: أنا ما عندي شيء. فاتفقت على المبلغ وقلت: نريد 30,000 لمعهد كذا وكذا في المكان الفلاني، إيش رأيك يا عم؟ لم يروح. قلت: أنا ما عندي شيء. قلت: يا عم تكفي القصة كذا وكذا، والإخوان عندهم حج غدا العودة، فلا بد من تدبير المبلغ. قال: خلاص اتصل عليك بعد العشاء إن شاء الله. تقول: اتصلت عليها بعد العشاء وإذا بها تقول المبلغ موجود. تقول: مررت عليها وأخذت 30,000. طيب من وين جبتيه؟ كيف سويت يا عمه؟ كانت قالت له الطريقة. تقول استفرت في احد اقربائي وطلبت سلفة 30,000 وجاء بها الي، ولكني انا لا استطيع ان اسددها، فماذا افعل؟ تقول قلت لابنتي الصغيرة تعالي. نزلت بنت الصغيرة او بنتها يعني او بنت ابنها على ما ادري ايهم، فقالت اعطينا دليل التليفون، واعطينا التليفون وبدأت تتصل. فاستتصل ام محمد وش رايك في مشروع كذا وكذا وكذا وش وضعه كذا برايك كم؟ 200 ريال. تدري ام محمد 200 ريال، ام صالح 400، ام عبد العزيز 500، ام كذا 400، ام الى ان استوفينا 30,000 كشف. تقول خلاص الان كل واحده بدها تجيب لي المبلغ، اللي تجيب اليوم واللي بكره واللي بعد اسبوع واللي بعد شهر، لكن سيتيسر المبلغ الان. لكن لاحظوا كيف حصرت المبلغ بعد طلبه بساعه، ثم بذلت الجهد والدال على الخير كفائل. امراه كبيره في السن اميه، ولكن انظروا كيف فعلت. اليست ايها الاحبه تفوق الكثير والكثير من الدعاء الى الله بهذا المنهج؟ اقول هذه المقوله او اقول هذه القصص لكي يكون في ذلك دراسا لنا ودروسا لنا وتجارب لنا في مسائل حياتنا وفي مسيرتنا الحياتيه وفي مسيرتنا العلميه وفي مسيرتنا الدعويه. لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها جميعا وان يجعلها ان شاء الله معينه لنا على التوجه الى الله سبحانه وتعالى وعلى نصره دين الله الذي يحارب في كل مكان وبالذات في هذا